يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحا للمنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع عشر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من العشرة، ولم يتبقى إلا الأخير من هؤلاء العشرة رضي الله عنهم، وهو أبو عبيدة عامر ابن عبد الله بن الجراح. أبو عبيدة واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح، وهو فهري يجتمع في النسب هو والنبي عليه الصلاة والسلام في فهر، وقد غلبت عليه كنيته رضي الله عنه، أي بمعنى أنه مشهور بكنيته، فصار لا يعرف باسمه كما يعرف بكنيته أبو عبيدة. وقد وصف بأنه الأمين، وقد أسلم مع جماعة من السابقين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم مع عثمان بن مضعون، وأسلم كذلك مع عبيدة بن الحارث وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع عبد الرحمن بن عوف، ومع أبي سلمة ابن عبد الأسد، كل هؤلاء من السابقين الأولين، وكان أبو عبيدة ممن أسلم معهم. وقد جاء هذا في حديث أخرجه الحاكم في مستدركه، وفي هذا الحديث أن أبا عبيدة عامر بن الجراح أسلم مع عثمان بن مضعون وعبد الرحمن بن عوف قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم، وقد هاجر إلى أرض الحبشة، وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام المشاهد، وثبته الله في غزوة أحد. وأما بالنسبة لأوصافه فقد كان رجلا نحيفا خفيف اللحية، وقالوا إنه كان أثرم الثنيتين، لأنه في غزوة أحد عندما أصيب النبي عليه الصلاة والسلام نزع حلقتي المغفر بثنيتيه. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد دخلت الحلقتان في وجنتيه، أعني حلقتي المغفر، فأبو عبيدة ماذا صنع؟ جاء ونزع الحلقتين بثنيتيه بأسنانه، فنزعت هذه الأسنان فصار أثرم، أثرم الثنايا، وكان يصبغ رأسه ولحيته بالحناء والكتم رضي الله عنه وأرضاه. وأما أمه فهي أميمة بنت غنم، وهي أدركت الإسلام وأسلمت رضي الله عنها، حتى إن أبا عبيدة زوجها في الإسلام. وأما زوجاته وأولاده فلا يعرف عن أبي عبيدة أنه ممن عدد، إنما عرف أنه تزوج امرأة واحدة وهي هند بنت جابر رضي الله عنها، وكان قد أنجبت له يزيدا وعميرا. وأما مناقبه فهي شهيرة وكثيرة رضي الله عنه، فهو أحد السابقين الأولين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، هاجر الهجرتين، وهاجر إلى الحبشة المرة الثانية، وهاجر إلى المدينة، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام أمين الأمة. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح. وجاء كذلك في الحديث المشهور في الصحيحين: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وقد يقول قائل: أليس الصحابة كلهم أمناء؟ فما المقصود عندما يقال إن أبا عبيدة أمين هذه الأمة؟ المقصود هنا بالأمين هو الثقة المرضي، والأمانة لا شك أنها مشتركة بين الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فكلهم أمناء وكلهم عدول وكلهم ثقات، لا خلاف بين العلماء في ذلك. كون أبو عبيدة رضي الله عنه يوصف بهذا الوصف، المقصود الاختصاص، يعني بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بصفة، هذه الصفة هي غلبت على أبي عبيدة، فكانت أخص صفاته الأمانة. وهذا معروف، عمر رضي الله عنه من صفاته الشدة في دين الله، وهي شدة محمودة، ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان فجا غير فج عمر. وهكذا في كل صحابي تجد أنه خص بصفة ليست في الآخر، فعثمان تستحي منه الملائكة، وهذه الصفة ليست موجودة لا في عمر ولا في أبي بكر الصديق، وهكذا أيضا في أبي عبيدة هو أمين هذه الأمة. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن أهل اليمن قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له: ابعث لنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة، هذا أمين هذه الأمة، يعني أبا عبيدة رضي الله عنه. ولهذا قال: وعامر فهر، يعني أن أبا عبيدة رضي الله عنه من قبيلة فهر، وهذه القبيلة يجتمع في النسب هو ورسول الله عليه الصلاة والسلام فيها. وكذلك أيضا جاء في مسند الإمام أحمد أن عمر رضي الله عنه لما بلغه ما حصل بالشام من وباء وشدة ونزل بالمسلمين ما نزل، قال: إن أدركني أجلي وأبو عبيدة بن الجراح حي استخلفته. هذا دليل على أنه كان أهلا للخلافة، ويؤكد هذا ما جاء في الصحيح عندما أراد الأنصار أن يشركوا أنفسهم في الولاية فاجتمعوا تحت سقيفة بني ساعدة، ثم جاء عمر وجاء أبو بكر الصديق فتكلموا فيما يتعلق بالخلافة، فأقر الأنصار للمهاجرين لأنهم من قريش، واجتمع أمرهم أن الخلافة تكون في قريش، وأقر الأنصار بذلك. فحصل بعد ذلك أن عمر قال: بايعوا لأبي بكر الصديق. فأبو بكر رضي الله عنه عرض الخلافة على أبي عبيدة وعلى عمر، عزم الصديق على تولية أبي عبيدة، وأشار يوم السقيفة بذلك. لماذا؟ لكمال أهليته عند أبي بكر الصديق. ولهذا جاء في صحيح البخاري قال أبو بكر الصديق: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ أبو بكر بيد عمر وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بينهم. فماذا قال عمر؟ قال عمر: أما والله لأن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر الصديق. فامتنع عمر وقال هذه المقالة، وامتنع أبو عبيدة بن الجراح، فكان أبو بكر هو الخليفة رضي الله عنه وأرضاه. وعلى كل حال جاء أيضا في الصحيحين: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، فاستشرف لها الناس. وهذا يذكرنا فيما حصل في غزوة خيبر عندما قال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فماذا حصل في تلك الليلة؟ تمنى بعض الصحابة أن يكونوا هذا الرجل حتى ينالهم هذا الفضل، حتى إن عمر أيضا تمنى هذا الموضع وتمنى أن يكون هذا الرجل الذي سيعطى الراية، لأنه ذكر فضل عظيم. لهذا جاء في الرواية: فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجوه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين علي؟ وهنا أيضا عندما قال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، استشرف لها الناس، وهذا الاستشراف من أجل الفضل ليس للولاية، هم لا يرغبون في الولاية ولا يحبونها، ولكنه من أجل الفضل العظيم، وهو قوله لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين، فبعث أبا عبيدة. وهذا مثله لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، فقال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. وجاء كذلك في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أن العاقب والسيد صاحب نجران جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. العاقب هو صاحب مشورة النصارى واسمه عبد المسيح، والسيد هو رئيسهم وكانوا في نجران، واسم السيد الأيهم، لهذا قال صاحب نجران لأنهم من أكابر النصارى في نجران. جاءوا إلى المدينة يريدون أن يلاعنوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يريدون المباهلة. فلما جاءوا إلى رسول الله قال أحدهما لصاحبه لا تفعل، يعني لا تفعل المباهلة، فوالله لئن كان نبيا فلاعناه، لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. فماذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا يا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها الصحابة رضي الله عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال هذا أمين هذه الأمة. وجاء في بعض الروايات وفيها ضعف أن خالد بن الوليد لما أرسله أبو بكر الصديق لأبي عبيدة، وكان قد حوصر أبو عبيدة وكان محاصرا في دمشق، قال أبو عبيدة لخالد بن الوليد تقدم فصلي بالناس يا خالد، فأنت أحق بالإمامة وقد جئت تمدني. فقال خالد ما كنت لأتقدم رجلا، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. ولهذا أشرت أن عمر رضي الله عنه أيضا ذكروا عنه عندما كانوا تحت السقيفة قال لأبي عبيدة ابسط يدك حتى أبايعك، هكذا جاء في بعض الروايات. والصحيح أن عمر لم يعرض الخلافة إلا على أبي بكر الصديق، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عزم على تولية أحد الرجلين، إما عمر وإما يولي أبا عبيدة. فعمر قد قال مقولته كما في البخاري والله لأن أقدم، والله أن أقدم فتضرب عنقي، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. جاء في بعض الروايات أيضا أن أبا عبيدة ماذا قال؟ قال لم أكن لأفعل أصلي بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنا حتى قبض. فامتنع أبو عبيدة وقال هذه المقالة كما جاء عند المروزي في مسند أبي بكر الصديق، وقال لم أكن لأفعل. ولما هاجر إلى المدينة آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين أبي عبيدة وبين أبي طلحة، أبو طلحة الأنصاري وهو زوج أم سليم وهي والدة أنس بن مالك، أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل رضي الله عنه. جاء في صحيح مسلم قال أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة رضي الله عنهم جميعا. وأبو عبيدة كان معروف عنه لما كان في مكة كان يحفر القبور ويجعل فيها الشق ليس اللحد، وأبو طلحة الذي هو أخوه آخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، آخى بين أبي عبيدة وبين أبي طلحة زيد بن سهل. أبو طلحة كان يحفر لأهل المدينة ويجعل اللحد. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام من المسائل التي اختلف فيها الصحابة هل نجعل له اللحد أم نجعل له الشق كما جاء في المسند، فالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام دعا الرجلين، دعا أبا عبيدة ودعا أبا طلحة، فقال لرجل اذهب إلى أبي عبيدة وقال للآخر اذهب إلى أبي طلحة، ثم قال العباس: اللهم خير لرسولك، يعني اختار يا رب الأفضل لرسولك. فجاء أبو طلحة قبل أبي عبيدة فجعلوا اللحد لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام قد ألحد له القبر. وأما بالنسبة للمشاهد التي شهدها رضي الله عنه وأرضاه، فقد شهد مشاهد كثيرة. قالوا: لم يتخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشهد بدرا وهو ابن 41 سنة. لكن ستجد في كتب السيرة قصة مشهورة تتعلق بغزوة بدر، وهو أن أبا عبيدة قتل أباه، وهذا في الحقيقة لا يصح مع شهرته، وقد تكلمنا عن هذا في دروس السيرة وبينا ضعفه وأنه لا يصح. وستجد أيضا أن كثيرا من المفسرين يذكرون هذا عند قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يقولون نزلت في أبي عبيدة. الحديث ورد عند الطبراني وعند الحاكم وعند أبي نعيم في معرفة الصحابة، لكنه لا يصح، حديث ضعيف ومرسل وفيه انقطاع. وفي هذا الحديث أن أبا عبيدة كان في غزوة بدر، فجاء أبوه عبد الله بن الجراح فجعل يتصدى لأبي عبيدة، وأبو عبيدة يحيد عنه لا يريد أن يقابله، لكنه أكثر على أبي عبيدة وتصدى له كثيرا، فلما رأى ذلك أبو عبيدة قصده فقتله، فأنزل الله هذه الآية حين قتل أباه، وهذا لا يصح مع شهرته. وهناك أيضا المشاهد والغزوات والسرايا الكثيرة التي شهدها أبو عبيدة. من السرايا التي شارك فيها أبو عبيدة رضي الله عنه، بل كان أميرا لهذه السرية، سرية سيف البحر، يعني التي أمرت بالخروج إلى شاطئ البحر، ويقال لها أيضا سرية الخبط. هذه السرية جاء ذكرها في الصحيحين، وقد روى قصة هذه السرية جابر بن عبد الله، فقد كان أحد المشاركين في هذه السرية وفي هذا البعث. ولهذا جابر يقول: بعثنا النبي عليه الصلاة والسلام وأميرنا أبو عبيدة ابن الجراح. خرجت هذه السرية وكانوا قرابة 300 راكب. لماذا خرجوا؟ خرجوا يرصدون عيرا لقريش، فخرجوا إلى الساحل وبقوا في هذا الساحل نصف شهر كما جاء في الصحيح، لكن أصابهم الجوع ولم يكن معهم طعام، والنبي عليه الصلاة والسلام زودهم بشيء يسير من الطعام، لأن الحال كان في المدينة في شدة. لهذا قال: وكان معنا جراب من تمر. فقائد هذه السرية أبو عبيدة كان يعطي لكل رجل قبضة من التمر، ثم أعطاهم تمرة تمرة، فلما فنى التمر تمنوا هذه التمرة، لهذا اضطروا إلى أكل الخبط، وسمي الجيش بجيش الخبط. ما معنى الخبط؟ كانوا يخبطون أوراق الأشجار من أجل أن تتساقط عليهم هذه الأوراق فيأكلونها، لأنه لا طعام لهم. فشاء الله عز وجل وهم في هذا الشاطئ وفي هذا الساحل ألقى لهم البحر دابة يقال لها العنبر، وهي الحوت الكبير، فخرجت، وكانوا رضي الله عنهم قد رأوا إلى هذا الحوت أنه ميتة، والأصل في الميتة أنها حرام، حرمت عليكم الميتة، لكن رأوا أنهم مضطرون فأباحوا لأنفسهم أن يأكلوا من هذا العنبر. ولهذا قال: فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه، فرجعت لهم أجسامهم بعد أن تعبوا ونحلت أجسامهم، أكلوا من هذا العنبر ومن دهنه، وأكلوا وادهنوا، حتى إن أبا عبيدة قائد هذه السرية رضي الله عنه أخذ ضلعا من أضلاع هذا العنبر فنصبه، وعمد إلى أطول رجل في الجيش، وأخذ هذا الرجل على البعير فمر تحت هذا الضلع، مما يبين ضخامة هذا العنبر. وكان في هذا الجيش قيس ابن سعد ابن عبادة، وهو من الصحابة رضي الله عنه، وكان رجلا كريما جوادا. لما رأى هذا الجوع في الجيش كان ينحر كل يوم لهذا الجيش 3 من الإبل، ينحر 3 جزائر، يعني 3 من الإبل، وهكذا ثم نحر 3 ثم نحر 3، فأبو عبيدة نهى عن ذلك لأنه هو الذي كان أمير هذا البعث، فنهى قيس بن سعد. إذن هذه السرية كانت من أجل أن ترصد عيرا لقريش، لأن الحرب كانت قائمة بين قريش وبين أهل الإسلام في المدينة، وهذا قبل صلح الحديبية، لأن بعض أهل السير والتأريخ قالوا هذه السرية كانت قبل فتح مكة بأشهر، كانت في شهر رجب من سنة 8، لكن في الحقيقة غير صحيح، لأن في هذا الوقت كان الصلح قائم، صلح الحديبية في سنة 6 في شهر ذي القعدة، وبقي هذا الصلح إلى أن نقضته قريش فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان في سنة 8، فكيف يرسل سرية في وقت الصلح؟ إذن كونها خرجت ترصد عيرا لقريش دليل على أن هذه السرية كانت قبل صلح الحديبية، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في دروس السيرة. فلما رجعوا ولم يجدوا شيئا رجعوا إلى المدينة فذكروا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عن هذا الحوت هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم شيء من لحمه تطعمون؟ فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأكل منه عليه الصلاة والسلام. في غزوة الفتح، في فتح مكة، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام على الحسر الذين لا دروع لهم، كما جاء في صحيح مسلم، وجاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أبا عبيدة على البياذقة. البياذقة هم الرجال الذين لا سلاح لهم، لم يتكلفوا حمل السلاح، فكانوا بسبب عدم وجود السلاح حركتهم خفيفة وعندهم سرعة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة على هؤلاء البياذقة. وكذلك أيضا في سرية من السرايا، وهي سرية مشهورة، سرية ذات السلاسل، معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عمرو بن العاص على هذه السرية، وهي سرية مشهورة، وقال نعم المال الصالح للرجل الصالح، فاستعمل عمرو بن العاص، وكذلك أرسل بعده أبا عبيدة. جاء عند أحمد في المسند وإن كان هو من مراسيل الشعبي، وجاء كذلك عند البيهقي وهو أيضا من المراسيل، وجاء من مراسيل موسى بن عقبة. هذه كلها لها أصل، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث هذه السرية واستعمل عليهم عمرو بن العاص أرسل بعد ذلك أبا عبيدة وقال له كن على المهاجرين، فجاء أبو عبيدة والتقى بعمر بن العاص وقال له إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتطاوع، فأنا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت سرية فيها أبو بكر الصديق وفيها عمر وفيها كبار الصحابة، وكان قائدهم عمرو بن العاص، وزاد بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل أبا عبيدة، وجاء في الرواية أنه جعله أميرا على المهاجرين كأبي بكر وعمر، وقال له إذا قدمت على عمرو بن العاص فتطاوع. ومع ذلك قالوا إن أبا عبيدة سلم الإمارة لعمرو بن العاص. وهناك مواقف كثيرة جدا حصلت لهذا الصحابي الجليل، وكان من أزهد الناس رضي الله عنه وأرضاه، وهو توفي بعد أبي بكر الصديق، يعني هو ثاني العشرة في الوفاة، أول العشرة موتا هو أبو بكر الصديق، وثاني العشرة هو أبو عبيدة عامر بن الجراح. عامر بن الجراح كان له شأن عظيم في الفتوحات، فقد أرسله أبو بكر الصديق، وأرسل معه جمع من الصحابة كعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة، وأمرهم أن يفتحوا الشام، فكان على هؤلاء جميعا أبو عبيدة. ولما كان خالد بن الوليد في العراق كتب أبو بكر الصديق إلى خالد أن يمد أهل الشام، لأن أهل الشام حاصروهم الروم، وكانت أكبر المماليك وأكبر قوة في الأرض في ذلك الوقت هم الروم، وجعل أبو بكر الصديق خالدا أميرا على أهل الشام، يعني أميرا على كل هؤلاء الذين ذكروا، حتى على أبي عبيدة، لأن أبا بكر الصديق كان لا يقدم أحدا على خالد، بل قال لعمر إن خالدا يكون أميرا عليك يا عمر لو كنت هناك، لأن عمر كان يرى أن أبا عبيدة هو الأولى بالإمارة، وأبو بكر كان يرى أن خالدا هو الأولى لأنه أخبر وأعلم بالحرب. وحصلت المعارك الكثيرة وكل هذه المعارك انتصر فيها الصحابة نصرا عظيما، فقد ساروا إلى فلسطين والتقوا بالروم هناك بأجنادين، وهي غزوة مشهورة، معركة عظيمة، وفتح الله سبحانه وتعالى عليهم وهزم الله المشركين. وكان هذا سنة 13 قبل وفاة أبي بكر الصديق بأيام معدودة. وذكروا إن هذه الوقعة أجنادين هي أول وقعة عظيمة كانت بالشام. ذكروا أن المسلمين قتلوا من الروم آلاف، وأسروا وقتلوا وانتصروا نصرا عظيما، ولحقوا الروم إلى دمشق وإلى حمص، وتحصن الروم فانتصروا نصرا عظيما، وفرح أبو بكر الصديق بهذا النصر. وكتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق يعلمه بهذا الفتح، ففرح الصديق. ثم حصلت وقائع كثيرة مشهورة، فلما توفي أبو بكر الصديق وأخذ عمر الخلافة كتب كتابا إلى أبي عبيدة يقول له: أنت الأمير وخالد يقاتل تحتك مع جنودك. ولم يصنع هذا عمر إلا بعد أن شاور من شاور رضي الله عنه، وكان دائما يشاور في هذه الأمور. وخالد سلم الإمرة لأبي عبيدة، فتولى الأمر أبو عبيدة، وكان جنديا يقاتل تحت أبي عبيدة رضي الله عنهم جميعا. ثم حصلت المعارك وفتحت الشام جميعا، أي كلها. ولما فتحوا القدس طلب النصارى هناك أن يأتي عمر فيسلموا له مفاتيح القدس، فرحل عمر. وقد ثبت عن عمر أنه رحل مرتين، مرة دخل إلى الشام، والمرة الأخرى في قصة مشهورة رجع ولم يدخل إلى الشام. ما هي هذه القصة المشهورة؟ عندما جاء الطاعون، فعمر رضي الله عنه تردد في دخول الشام، هل يدخل أو لا يدخل؟ لهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن عمر لما خرج إلى الشام جاءه أبو عبيدة وأصحابه وأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. فماذا صنع عمر؟ على عادته استدعى المهاجرين، فاختلفوا، طائفة تقول له ارجع، وطائفة تقول له ادخل لا نرى أن ترجع، وطائفة تقول لا نرى أن تقدم هؤلاء على هذا الوباء، معك الصحابة ومعك الناس. فعمر لما رأى هذا الاختلاف قال: ارتفعوا عني، وهؤلاء كانوا هم المهاجرون. فاستدعى الأنصار ودعاهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، أي اختلفوا الخلاف نفسه، فقال: ارتفعوا عني. فدعا مشيخة قريش، والمقصود بمشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فلم يختلف منهم أحد، اتفقت كلمتهم على الرجوع. فإذا بعمر يأخذ بقولهم، فقال لهم: إني راجع، إني مصبح على ظهر فأصبح عليه، يعني سنرجع في الصباح. أبو عبيدة كان حاضرا معهم، لما سمع هذا قال لعمر: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وضرب له مثلا في الإبل، قال له: أرأيت لو كان لك إبل، وهذه الإبل نزلت إلى وادي، وهذا الوادي فيه عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جذبة، أين سترعى الإبل؟ قال له: إن رعيت الإبل في الخصبة فأنت رعيتها بقدر الله، وإن رعيت في الجذبة فقد رعيتها بقدر الله. وهذا كله وقد خفيت عليهم السنة. من الذي جاء بالسنة؟ عبد الرحمن بن عوف، كان متغيبا، فجاء وقال لهم: إن عندي في هذا علما، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم به، يعني بالطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارا منه. فعمر حمد الله على هذا وأنه وافق السنة ثم انصرف. فقول عمر لأبي عبيدة: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، هذا في الحقيقة مدح. لماذا؟ لأن عمر يعرف مقدار ومنزلة أبي عبيدة، فهو يقول: أنت منزلتك عظيمة، وهذه لو قالها غيرك قد نقبلها، أما أنت لا نقبلها منك، فأنت منزلتك عظيمة في الفضل والمكانة والعلم، فكيف خفي عليك هذا يا أبا عبيدة؟ هذا هو المراد. وقوله لو غيرك قالها، كأنه أيضا فيه شيء من الشدة، أي لكنت فعلت به، لكنت أدبته، لكن لأنك أنت قلت هذا فأنت أبو عبيدة، فأنت أنت رضي الله عنهم جميعا. فهذا الذي حصل عندما ذهب عمر إلى الشام وقد قرر الرجوع، وكان عبد الله بن مسعود يقول: أخلائي من هذه الأمة أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. أخلائي يعني من اتخذتهم أخلاء، أحبهم وأقربهم، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، كما جاء بإسناد صحيح في مسند الإمام أحمد. ولما انتشر هذا الوباء والطاعون، عمر رضي الله عنه أمر بأن يخرج أبو عبيدة، وكان عمر رضي الله عنه قد شغله أمر هذا الطاعون وخشي منه على أبي عبيدة. لكن بعد ذلك علم عمر أن أبا عبيدة سيموت من هذا الطاعون رضي الله عنه، كما سيأتي عند ذكر موته. ولما مات أبو بكر الصديق وتولى الخلافة عمر، كتب أبو عبيدة كتابة فيها نصيحة لعمر، وقد أوردها ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح. وكتب هذه الكتابة مع أبي عبيدة معاذ بن جبل، خيرة الصحابة، كتبوا إلى عمر. ماذا كتبوا؟ سلام عليك، هكذا يقول لعمر، سلام عليك، أما بعد فإنا عهدناك وأمر نفسك لك مهم، وأصبحت قد وليت أمر هذه الأمة أحمرها وأسودها، ويجلس بين يديك الشريف والوضيع والعدو والصديق. فذكروا عمر بهذه المنزلة وأن عمر قد أصبح له شأن عظيم، فقالوا له: انظر كيف أنت عند ذلك يا عمر، فلكل حصته من العدل، فإنا نحذرك يوما تعنو فيه الوجوه وتحف فيه القلوب وتقطع فيه الحجج، يملك قهرهم بجبروته والخلق داخرون له سبحانه، يرجون رحمته ويخافون عقابه. ثم ذكروا له شيئا من ذلك من النصح وكلام من أجمل ما يكون، فكتب إليهم عمر وشكرهم على هذه النصيحة. وفي آخر كتابته رضي الله عنه وأرضاه قال لهم: لا غنى بي عنكما والسلام عليكما، لا غنى بي عنكما والسلام عليكما، يعني هذه النصائح أنا أحتاجها وأحبها، ولا غنى بي عنكما أنتما، يخاطب أبا عبيدة ويخاطب معاذا. وقال لهما: قد صدقتما فلا تدع الكتاب إلي، يعني هذه النصائح وهذه الكتابات استمروا فيها، فأنا أحب هذا النصح. وهذا لا يقوله إلا الكمل من الرجال كعمر وأمثاله رضي الله عنهم، يحبون النصح ويحبون من نبههم إلى أمر، مع أن عمر فخلافته خلافة النبوة، لكن أبو عبيدة ومعاذ رضي الله عنهما أحب النصح والتذكير لهذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب. والكتابة كلها موجودة في مصنف ابن أبي شيبة كما ذكرت، وهي صحيفة موجودة، لأن نعيم بن أبي هند لما دخل عليه محمد بن سوقة قال: أتيت إلى نعيم فأخرج لي صحيفة فإذا فيها من أبي عبيدة، يعني كانت موجودة وكانوا يقرؤونها بعد ذلك. أيضا أبو عبيدة رضي الله عنه كان من أزهد الناس، وقبل أن نتكلم عن زهده، معروف أيضا أن أبا عبيدة من المعارك الكبيرة التي خاضها في زمني وفي خلافة أبو بكر، في زمني وفي خلافة عمر، معركة اليرموك، لأن أول سنة من خلافة عمر هي سنة 13، فتحت حمص وفتحت الأبلة والفرات، وعمر ولى أبا عبيدة الشام كلها وعزل خالد بن الوليد، وكانت فيها وقعات كثيرة ومعارك كثيرة، وقعت فحل وهي من أرض الأردن في الشام، وكذلك بعث أبا عبيدة بن مسعود الثقفي إلى العراق وفي معركة الجسر المشهورة هناك. البلدان التي فتحت على يد أبي عبيدة كثيرة، وكان هذه الفتوحات سنة 14، يعني في السنة الثانية من خلافة عمر، فتحت دمشق كما أشرنا وما حولها من القرى والمدن. أما وقعة اليرموك فكانت سنة 15، على يد أبي عبيدة بن الجراح، وهي الوقعة التي كسر الله بها الروم وأظهر الله المسلمين عليهم، لأنه لم يكن بعدها وقعة عظيمة، وكانت في شهر رجب، حتى إنهم ذكروا أن الروم بلغوا آلاف مؤلفة، ذكروا أنهم 20 صفا، قالوا أي 400,000 مقاتل، والمسلمون كانوا 3 صفوف فقط. فضرب الله الروم ومكن للمسلمين أكتافهم ورقابهم، فكانوا يقتلونهم كيف شاءوا، وركب الروم بعضهم على بعض حتى إنهم تساقطوا، جاءوا إلى مكان مشرف مرتفع فكانوا يتساقطون إلى الأسفل، لا يعلم آخرهم ما يلقى أولهم. قالوا فقط الذين سقطوا من هذه الهاوية نحو من 100,000 رجل، وقتل 50,000، ولم يتركهم خالد بن الوليد، اتبعهم على الخيل وقتل منهم في الأودية وفي الشعاب وفي الجبال. فلما انتهى الخبر إلى قيصر ما حصل لأصحابه وأتباعه في اليرموك، بلغه رجل، وقد فر قيصر إلى أنطاكية، فجاءه رجل من عظماء الروم فأخبره، فقال ما وراءك؟ قال هزمنا وراء الشر. قال فما فعل الأمراء فلان وفلان؟ قال قتل، وفلان قال قتل، وكلما ذكر له قائدا من القادة قال قتل، وسمى له عددا من الأمراء والبطارقة، قال كل هؤلاء قتلوا. فلما رأى ذلك قيصر قال له ولمن حوله قد قلت لكم إن هذا الرجل نبي، حينما جاءني كتابه ورسوله كنت أردت أن أجيب إلى ما دعاني إليه، يعني كان يريد الإسلام وكنت أريد أن أدخل في دينه، لكنكم أنتم كنتم أشد علي، وأنت يا فلان كنت أخبث ما يكون وألأم وأكفر، فانظروا ما حصل لنا، قوموا الآن وقاتلوا قوم محمد وأصحاب محمد. فأمر بضرب عنق هذا الرجل الذي جاء وأخبره بالخبر، فقال اضربوا عنقه، ثم رحل إلى القسطنطينية وبقي هناك. وأنطاكية هي في جنوب تركيا. فبعد ذلك خرج من الشام وقالوا إن قيصر أشرف على أرض الروم بعد أن أخذها المسلمون، واستقبل الشام بوجهه وقال السلام عليك يا سورية، سلام مودع، لا يرى أنه سيرجع إليها أبدا. إذن هذا ما يتعلق بأبي عبيدة، وهناك ما يتعلق أيضا بسعد بن أبي وقاص، لأنه انتصر نصرا عظيما أيضا في العراق في معركة القادسية. أما بالنسبة لما يتعلق بزهد أبي عبيدة فقد كان زاهدا رضي الله عنه. قالوا لما قدم عمر إلى الشام والتقى بأبي عبيدة من أجل القدس وفتح القدس أي مسجد الأقصى، قال عمر لأبي عبيدة يا أبا عبيدة اذهب بنا إلى منزلك. فقال أبو عبيدة لعمر وما تصنع بمنزلي؟ قال اذهب بنا إليه. فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين ما تريد إلا أن تعصر عينيك، يعني تريد أن تبكي إذا دخلت بيتي، ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي. فدخل عمر منزل أبي عبيدة فلم يرى فيه شيئا، فقال يا أبا عبيدة أين متاعك؟ وجد صحفة، ووجد أيضا شيء من الجلود الذي هو الشن. قال يا أبا عبيدة أنت أمير، أعندك طعام؟ فقام أبو عبيدة إلى كيس أو إلى جونة فأخذ منها كسيرات، فبكى عمر، وهذا الذي كان يخشى أبو عبيدة، لأنه قال ستعصر عينيك علي. فبكى عمر فقال له ألم أقل لك يا أمير المؤمنين أنك ستعصر عينيك علي يا أمير المؤمنين؟ ثم قال يا أمير المؤمنين يكفيك من الدنيا ما بلغك المقيل. فقال عمر غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة، غيرتنا الدنيا كلنا، هذا عمر يقوله، غيرتنا الدنيا كلها غيرك يا أبا عبيدة. عمر الزاهد يقول هذا الكلام في أبي عبيدة. لهذا الذهبي لما أورد هذه القصة في السير، في سير إعلام النبلاء، قال: وهذا والله هو الزهد الخالص، لا زهد من كان فقيرا معدما. يعني الزهد هو من كان قادرا على أخذ المال. هذا أمير أبو عبيدة، فتح الله على يديه الشام ومع ذلك لا يريد الدنيا ولا أخذ منها شيئا، ولا يوجد في بيته متاع، ولما طلب منه الطعام أخرج له كسيرات فبكى عمر. فيقول الذهبي: هذا هو الزهد الخالص، لا زهد من كان فقيرا معدما. وهذه القصة صحيحة، أخرجها معمر في كتابه الجامع، وأخرجها أحمد في كتاب الزهد، وأخرجها أبو داود في كتاب الزهد، وهي بإسناد صحيح. فكان أبو عبيدة يضرب به المثل في زهده وفي شجاعته وجهاده رضي الله عنه. ولهذا لما كان يسير في الجيش ويقاتل يقول للمقاتلين: ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. فلو أن أحدكم أساء ما بين السماء والأرض ثم عمل حسنة لعلت سيئاته حتى تقهرهن. هذا الأثر وإن كان فيه إرسال كما ذكر الحافظ في الإصابة، وهو عند أحمد في كتابه الزهد، وأخرجه أيضا أبو داود في كتابه الزهد من طريق فيه إرسال. وجاء أيضا أن أبا عبيدة لما كان أمير الشام خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إني امرؤ من قريش، وإني والله ما أعلم أحمر ولا أسود، يفضلني بتقوى الله إلا وددت أني في مثلاخه. يعني أنا من قريش، وقريش معروفة من هي في مكانتها، مع ذلك الفضل إنما يكون بتقوى الله، لا أحمر ولا أسود. ولو كان هناك رجل أحمر أو أسود، يعني ليس عربيا، لكنه يفضلني بتقوى الله، أتمنى أن أكون في جلده، والمقصود أن يكون على هديه وسنته ما دام أنه قد فضل بتقوى الله. وهذا الأثر عند ابن سعد في الطبقات، وعند ابن أبي شيبة عن ثابت البناني، وهو بإسناد حسن إلى ثابت، لكن في الحقيقة ثابت لم يدرك أبا عبيدة. وأيضا من الأمور التي ذكرت في زهده أن عمر رضي الله عنه مرة أرسل 400 دينار وقال للغلام: اذهب بهذه إلى أبي عبيدة ثم انتظر ساعة في البيت حتى تنظر ماذا سيصنع أبو عبيدة بهذا المال. فذهب هذا الغلام 400 دينار وأعطى لأبي عبيدة، فقال له: هذه من أمير المؤمنين، 400 دينار يقول لك يا أبا عبيدة، اجعلها في بعض حوائجك، يعني استفد منها لك ولأهلك. فقال أبو عبيدة: وصله الله ورحمه الله، دعا لأمير المؤمنين. فماذا صنع أبو عبيدة بالمال؟ دعا جاريته، قال: يا جارية تعالي، خذي هذه 7 الدنانير إلى فلان، وهذه 5 إلى فلان، وهذا إلى فلانة، حتى أنفذ هذه الدراهم والدنانير. فرجع الغلام إلى عمر فقال له: فعل كذا وكذا وكذا. فأعطاه 400 أخرى وقال: اذهب بها إلى معاذ بن جبل. فذهب هذا الغلام أيضا إلى معاذ بن جبل وفعل مع معاذ كما فعل مع أبي عبيدة. فدعا معاذ لعمر وقال: وصله ورحمه الله تعالى. ثم صنع كصنيع أبي عبيدة، نادى جارية وقال: اذهبي بهذا المال لفلان، واذهبي إلى بيت فلان. فذهب هذا الغلام وأخبر عمر أيضا بصنيع معاذ. لما كان معاذ ينفق هذه النفقة ويقول: اذهبي لفلان وفلان، امرأته سمعت فقالت له: نحن والله مساكين، فأعطنا. فلم يبقي في هذه الخرقة إلا 2 دينار، فدعا بهما. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره بما صنع معاذ، ففرح بذلك عمر وقال: إنهما إخوة بعضهم من بعض، يعني أبا عبيدة ومعاذ بن جبل، إنهما إخوة بعضهم من بعض. وهذا جاء كذلك في الزهد لابن المبارك بإسناد صحيح. حصل في المدينة ما حصل من قحط وجذب، وهو العام المشهور بعام الرمادة. قد جاء بإسناد صحيح أن عمر كتب إلى عمرو بن العاص وكان في مصر، كتب لهم بما وقع في المدينة. أما عمرو بن العاص فقد أرسل من الطعام وأرسل من القوافل كل ذلك لأهل المدينة، ودعا عمر وصلوا صلاة الاستسقاء وأمر العباس أن يدعو فدعا فنزل المطر. وكان هناك حدث أيضا يتعلق بعام الرمادة وقع بين عمر ووقع بين أبي عبيدة، فأبو عبيدة في ذلك الوقت كان في المدينة لم يكن في الشام، فطلب منه عمر أن يخرج بهذا اللحم وبهذا الدقيق ويعطي للناس، فخرج أبو عبيدة وسعى بين الناس ووزع هذا اللحم وهذا الدقيق وهذا الشحم، وكانوا ينحروا الإبل. لما رجع أبو عبيدة وانتهى من عمله أرسل له عمر بألف دينار، يعني جزاء لما قام به أبو عبيدة. فماذا قال أبو عبيدة عندما رأى هذا المال؟ قال: إني لم أعمل لك يا ابن الخطاب، إنما عملت لله ولست آخذ في ذلك شيئا. فقال عمر: يا أبا عبيدة، قد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء بعثنا لها فكرهنا فأبى ذلك علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقبلها يا أبا عبيدة واستعن بها على دنياك ودينك. فلما سمع هذا الكلام من عمر قبل هذا المال، لا سيما عندما قال له: قد أعطانا رسول الله في أشياء بعثنا فكرهنا هذا المال فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، فيا أبا عبيدة اقبلها فاستعن بالله واستعن بها على دنياك ودينك. فقبلها أبو عبيدة بعد ذلك. أما بالنسبة لموته فقد جاء أن أبا عبيدة مات بسبب الطاعون، وهذا شيء متفق عليه، وكان هذا في طاعون عمواس في الشام، وهو طاعون نزل بالمسلمين وأصابهم ومات الكثير منهم، ومات عدد كبير أيضا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا جاء في المستدرك بإسناد صحيح من طريق طارق بن شهاب أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما وقع هذا الوباء بالشام كتب إلى أبي عبيدة، وكان يخشى على أبي عبيدة أن يصيبه شيء من ذلك، فقال: يا أبا عبيدة، إني قد عرضت لي إليك حاجة لا غنى لي بك عنها. يعني عمر كان يريد من أبي عبيدة أن يأتي إلى المدينة، فكتب له أبو عبيدة، قال له: يرحم الله أمير المؤمنين، يرحم الله أمير المؤمنين، يريد بقاء قوم ليسوا بباقين، وقال: إني في جيش من جيوش المسلمين، لست أرغب بنفسي عن الذي أصابهم، يعني أنا مع المسلمين ويصيبني ما أصابهم، لن أترك الشام. فأبى إلا البقاء في الشام. فلما قرأ عمر كتاب أبي عبيدة استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، مات أبو عبيدة. هكذا قال عمر: مات أبو عبيدة. ثم قال بعد أن كتب كتابا آخر أيضا لأبي عبيدة، أمره أن يرتفع بالمسلمين، قال له: أرض الأردن عميقة وبية إلى أرض، فاخرج. لكن تأخر هذا الكتاب ولم يأتي إلا وقد أصاب أبو عبيدة ما أصابه ومات رضي الله عنه. وقال للناس أبو عبيدة: ما أرى داءكم إلا قد أصابني. ومات أبو عبيدة بهذا الطاعون، وهي طعنة خرجت في كفه فتكاثرت. ومع ذلك جاء عنه رضي الله عنه لما رأى هذه الطعنة في يده قال أبو عبيدة بعد أن أقسم بالله، قال: إن لي ما أحب أن يكون لي مكانها حمر النعم. يعني الطاعون شهادة، وهو لم يمت في المعركة رضي الله عنه، وكان قائد، كان قائد المسلمين، فقال هذا القول، أقسم أنه ما يحب أن له مكانها، أي مكان هذه الطعنة التي هي من الطاعون، أن يكون مكانها حمر النعم. وجاء كذلك عند البيهقي في شعب الإيمان أنه قال: اللهم نصيبك في آل عبيدة، في آل أبي عبيدة، اللهم نصيبك في آل أبي عبيدة. فخرجت له هذه البثرة فجعل ينظر إليها وقال: إنها ليست بشيء، إني أرجو أن يبارك الله فيها. فبعد ذلك رضي الله عنه توفي من هذا المرض، وكان هذا بالاتفاق في طاعون عمواس سنة 18، ومات وله 58 سنة. ومعروف أنه كان له عقيصتان في شعره، وهذا جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، عندما أراد رجلا أن يسابق أبا عبيدة فسبقه أبو عبيدة حتى قال راوي الحديث: فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عربي، فكان إذا راهنا انتصر على الفرس، كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن. ومرة مرض أبو عبيدة قبل موته، فدخل عليه من دخل يعوده، فإذا بأبي عبيدة على الجدار وامرأته بجنبه قاعدة، فلما سألوه: كيف أنت يا أبا عبيدة؟ فقالت امرأته: بات بأجر، يعني كونه صابر على المرض له أجر. فقال أبو عبيدة: إنه لم يبت بأجر. فسكت القوم، فقال أبو عبيدة: ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا الذي قلت يا أبا عبيدة حتى نسألك عنه. قال لهم: إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله ف700، ومن أنفق على نفسه أو على أهله أو عاد مريضا أو أماط أذى فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة، يعني يحط من ذنوبه. هذا عند أحمد في المسند، وعند ابن أبي شيبة بإسناد حسن. إذن رضي الله عنه مات كما أشرنا سنة 8، توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 18 وله 58 سنة. وبعضهم يقول توفي سنة 17، وهذا غير صحيح، بل سنة 18، لأنه كان في طاعون عمواس. بقي الأمر الأخير الذي نختم به، وهو قد يكون مشكلا نوعا ما، وهو يتعلق بأهلية أبي عبيدة للخلافة. هل أبو عبيدة كان يستحق الخلافة بعد عمر، فهو أولى من عثمان؟ لما كانوا تحت السقيفة أراد أبو بكر أن يبايع لأحد الرجلين، إما لعمر وإما لأبي عبيدة، لكن هذا لا إشكال فيه، لأن أبا بكر قد يكون صنع ذلك أيضا تواضعا، فهو أحق بالخلافة منهما، مع كونهما يستحقان أن يكون كل واحد منهما خليفة. الإشكال ما جاء في صحيح مسلم عندما قالت عائشة رضي الله عنها حينما سألها ابن أبي مليكة: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف أحدا، ولا شك أن هذا هو الصواب. النص على الاستخلاف لم ينص على أحد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أشار إشارات تدل على من هو الأولى بالخلافة، فكان يشير إلى أبي بكر الصديق، والدليل أنه جعله يصلي بالناس في مرض موته. لكن من أولى عند عائشة؟ من كان سيستخلف لو استخلف؟ قالت أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. قالوا لها: ثم من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة ابن الجراح. وسكتت عند هذا. إذن هذا فيه دليل على اعتقاد عائشة على أن أبا عبيدة كان أولى بالخلافة بعد الشيخين من بقية أصحاب الشورى. لكن هذا اجتهاد من عائشة، هي تخبر عن ظنها وما تعتقده هي، ولم تروي حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أجمع الصحابة على خلافة أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهذا بالاتفاق، وعائشة معهم في هذا الاتفاق. لكن هي تظن ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو نص على أحد سينص على أبي بكر، ثم سينص على عمر، ثم سينص على أبي عبيدة. ولا بد أن نعلم أمرا مهما: ليس من شرط الخلافة أن نقدم الأفضل، إنما الاعتبار بالأصلح للخلافة والأولى. ولهذا معاوية رضي الله عنه تولى الخلافة، وكان في الصحابة من هو أفضل منه كالحسن والحسين، فهما أفضل من معاوية، لكنه لما تولى الخلافة كان أيضا على خير في خلافته. لا يشترط في الخلافة أن نولي الأفضل، بل الاعتبار عند المحققين هو الأصلح. إذن لا إشكال في هذا الأثر، لأن عائشة تتكلم فيما لو اختار واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تظن أنه سيستخلف أبا عبيدة بعد عمر. ولعل هذا هو الذي أردنا أن نبينه فيما يتعلق بهذا الإشكال، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.